بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو الدرس في شرح الصرف الصغير، وهو تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. ثم نتحدث بعد ذلك بمشيئة الله عن التصغير وعن النسب. نأتي إلى تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل. المعتل يشمل المقصورة والمنقوصة. ما هو الاسم المقصور؟ هو اسم معرب مختوم بألف لازمة، يعني اسم معرب آخره ألف لازمة، نحو كلمة الهدى. قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. والقصر في اللغة معناه الحبس، فالحركات حبست عن الظهور. فإذا قلت جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فنجد الحركات الثلاث لا تظهر على الألف لأنها ساكنة، وطبعا والألف الساكنة لا تقبل الحركات، فالحركات حبست عن الظهور. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام. قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف، يعني الحورية تقصر نظرها على زوجها في الجنة فلا ترى غيره. فلا يجوز أن تقول رأيت الفتى أو سلمت على الفتى أو جاء الفتى الحركة كلها لا تظهر. وهذا ما قاله سيدنا ابن مالك: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. يعني الاسم المنقوص اللي هو الاسم المعرب الذي انتهى بياء، هذا الاسم تقدر عليه الضمة والكسر لثقلهما على اللسان، وتظهر الفتحة لخفتها. قال تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا ما قاله علماء النحو. لنرى الآن ماذا قال علماء الصرف. قالوا: ألف المقصور نوعان، ألف منقلبة عن أصل وهي المنقلبة عن ياء أو واو، ويظهر الأصل أو يظهر الأصل تصرف الكلمة من فعل أو مصدر أو تثنية أو جمع. يعني كيف نعرف إن الألف الموجودة في الاسم المقصور هل هي منقلبة عن ياء أو عن واو؟ بتصرفات الكلمة. وبالمثال يتضح المقال. قال مؤلف الكتاب: والأصل يستخرجه التكسير، والفعل والمصدر والتصغير. إذن كيف تعرف أن أصل الألف أو واو أو ياء؟ بهذا الذي قلناه الآن: والأصل يستخرجه التكسير، لأن جمع التكسير يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك الفعل والمصدر والتصغير، كل هذه الأشياء ترد الأشياء إلى أصولها. وبالمثال يتضح المقال. فالمنقلب عن ياء مثل هدى، لاحظ كلمة هدى انتهت بألف مقصورة، هذا التنوين دال التقاء الساكنين، أولا هدى ألف ساكنة، ولاحظ أن كلمة هدى نكرة وهو اسم يحتاج إلى علامة تميزه، وهو التنوين، فالتقى ساكنان الألف الساكنة والتنوين نون ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقي التنوين. قد يقول قائل ما الألف موجودة؟ أقول هي موجودة رسما لا نطقا، فالعبرة بالنطق. أقول هدى ورحا ومسعا ومرما ومفتدا ومستشفا، كل هذه الأسماء التي قلتها الآن يعني الألف حذفت وبقي التنوين لالتقاء الساكنين، بس هي بترسم يعني. طيب والمنقلب عن واو مثل عصا، شوف أقول عصا ورضا وريا وعدا وخطا وملها وكذلك معتلا ومستدعا. طيب بالنسبة لكلمة هدى، كيف عرفنا أن الألف منقلبة عن ياء؟ انظر إلى الفعل، أقول يهدي، قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يقول الحق وهو يهدي. إذن عرفنا أن الألف أصلها ياء بالفعل. طيب وكذلك لما أقول راحا أقول راحيان، يعني إذا المثنى رد الألف إلى أصلها. ومسعا أقول كلمة سعي، فالألف المصدر ردت إلى أصلها. كذلك كلمة مرمى أقول يرمي. طيب مفتدا أقول يفتدي. مستشفى أقول يشفي، ردت الألف إلى أصلها. في كلمة عصا كيف عرفنا أن الألف منقلب عن واو؟ تقول العرب عصوان، يعني في التثنية ردت إلى أصلها. كلمة رضا قولهم الرضوان اللي هو المصدر يعني. وكلمة ريا قولهم يربو اللي هو المضارع، ردت الألف إلى أصلها. وفي كلمة عدا أقول يعدو، وخطا أقول يخطو، وملها أقول يلهو، وكلمة معتلا أقول قولهم يعلو يبقى معتلا، قالت العرب يعلو. وفي مستدعا يدعو. إذن عرفنا كيف نعرف الألف أصلها منقلبة عن واو أو ياء. بالنسبة لألف التأنيث وهي ألف زائدة، كلمة ليلى وحبلى والكبرى والصغرى وجرحى ومرضى، دي أولاد اسمها ألف التأنيس، بس اسمها ألف التأنيس المقصورة، يعني ليس بعدها مد، بعكس حمراء أو علياء أو صحراء، فدي اسمها ألف تأنيس مقصورة، ودي ألف زائدة لتأنيس الاسم. أقول ليلى وكلمة حبلى، ليلى اسم لكن حبلى صفة لها. طيب بالنسبة يا أولادي، يدل على أن الألف زائدة عدم وجودها أو وجود واو أو ياء انقلبت عنهما، يعني في كلمة ليل هل توجد ألف يا أولادي؟ لا يوجد ألف، يبدل على أن الألف هنا مزيدة، لأن الاسم يعني أقل حروف ثلاثة، كلمة ليل فليل مذكر، لما ألحقنا بها ألف التأنيث اللي هي زائدة لتأنيث الكلمة يعني، فقلنا ليلى، يبقى الدلالة على أن الألف زائدة عدم وجودها عندما نجعل الكلمة مذكرة، قل ليل. فالكلمات التي قلناها ليلى وحبلى وكبرى وصغرى وجرحى، ممكن نقول إيه؟ ليل وحبل وكبر وصغر وجرح أو جرح ومرض، يعني إما أن نأتي بالفعل وإما أن نأتي بالمصدر، فنجد أن الألف ليست موجودة وهذا يدل على زيادتها. بالنسبة لاسم المنقوص، هو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة. طبعا لما أقول قبلها كسرة احتراز من كلمة ظبي، لأن هو انتهى بها لكن قبلها ساكن. فالمنقوص مثل القاضي والنادي والمهتدي والمستدعي، هذه الياء لحقت آخر الاسم، هو ده اسم المنقوص، وعرفنا سبب تسميته بذلك لنقصان بعض الحركات الإعرابية، تظهر الفتحة لخفتها ولا تظهر الضمة والكسرة لثقلهما على اللسان. ياء الاسم المنقوص يجب إثباتها في النصب، أقول رأيت القاضية ماشيا ورأيت قاضيا ماشيا، يعني سواء جعلت الاسم نكرة أو معرفة الياء تثبت، يعني لا تحذف في حالة النصب. أما في حالة الرفع والجر فلها حالتان، إذا اقترن بأل الأكثر إثبات الياء، تقول القاضي والمتعالي، وحذف الياء قليل. قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، المتعالي حذفت الياء تخفيفا يعني. أما في النكرة الأكثر حذف الياء، أقول قاض وهاد وإثباتها قليل، ومن ذلك قرأت ابن كثير ولكل قوم هادي، لكن القراءة المشهورة هاد. قد يقول قائل لماذا حذفت في حالة النكرة؟ أقول هادي أصلها هادي يو، استثقلت الضمة على الياء فحذفت فأصبحت الياء ساكنة. وهذه كما قلنا نكرة لابد أن يلحقها التنوين، لأن التنوين علامة من علامة الاسم بالجر والتنوين والندى وال، ومسند الاسم تمييز حصل. فالتنوين نون ساكنة والياء ساكنة فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. فإذا قلت مثلا حضر هاد أو داع تقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح، وهاد تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ثالثا الاسم الممدود. الاسم الممدود يا أولادي هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، مثل كلمة ابتداء وكلمة بناء وكلمة دعاء وحمراء وصحراء وعلماء. قد عرفنا الآن المقصود بالاسم الممدود، اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة. لو قال قائل كيف لي أن أعرف أن الألف زائدة؟ أقول زين الكلمة، فإذا قلت ابتداء افتعال أصل الكلمة بدأ، يبقى ابتداء افتعال، يبقى نلاحظ الهمزة حرف أصلي، لكن انظر ابتداء افتعال، يبقى الهمزة الأولى همزة وصل مزيدة، والباء ده حرف أصلي، والتاء دي تاء افتعال مزيدة، بعد الدال شوف افتعال، يعني الدال تقابل عين الكلمة، والألف اللي بعدها ألف زائدة لكن الهمزة حرف أصلي في الكلمة أو في الوزن. يبقى عرفنا أن الاسم الممدود هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة. مسألة، الهمزة المتطرفة بعد ألف زائدة ثلاثة أنواع: الهمزة الأصلية نحو إنشاء وقراء وابتداء. طيب كيف عرفت أن الهمزة أصلية في الكلمات التي ذكرت؟ الذي يدل على أن الهمزة أصلية وجودها في الفعل الماضي، لما أقول أنشأ وأقول قرأ وأقول ابتدأ، وهناك همزة منقلبة عن أصل ياء أو واو، فكلمة بناء وكلمة شفاء وكلمة سماء وكلمة كساء، كيف عرفنا أن الألف عن الهمزة منقلب عن حرف أصلي واو أو ياء؟ الذي يدل على ذلك وجودها في الفعل، أقول يا ابني. طيب، وبالنسبة للشفاء أقول يشفي، وإذا مرضت فهو يشفين. طيب دعاء، أصل الفعل يدعو، وسماء الفعل يسمو، وكساء أقول إيه يكسو. طيب لماذا انقلبت الواو أو الياء إلى همزة؟ اسمع ماذا قال علماء الصرف، يعني في كلمة بناء أصلها بناي. طيب كيف عرفنا أنها أصلها بناي؟ قلت إن الفعل يبني، بنى يبني. لماذا قلبت همزة؟ أقول وقعت الياء طرفا، يعني في آخر الكلمة، إثر ألف زائدة، يعني بعد ألف زائدة، فتقلب همزة تخفيفا، فبدل أن تقول بناي تقول بناء. طيب كلمة سماء، قلنا الكلمة أصلها من سما يسمو، يبقى سماء أصلها سماو، فطرفت الواو أو وقعت الواو طرفا إثر ألف زائدة فقلبت همزة. يبقى عرفنا الهمزة هنا منقلبة عن أصل، أصل الكلمة يعني، لأن الواو والياء حرف من أصل الكلمة، لأن بناء قلنا من بنى يبني وأصلها بناي. همزة التأنيث وهي همزة زائدة، يعني كلمة حمراء وصحراء، الذي يدل على أن الهمزة زائدة عدم وجودها في كلمة حمرة، ها؟ يعني حمراء، عندما أقول حمرة إذن جردت من الزيادة، فعرفنا أن الألف أو الهمزة زائدة، وكذلك الألف التي قبلها، ما احنا كنا ألف التأنيث المقصورة دي زائدة ولحقها مد، فالألف اللي بعدها قلبت همزة تخفيفا حتى لا يجتمع ساكنان، ما ينفعش يقول حمراء بألفين يعني، فتقلب الثانية همزة. إذن هذه الهمزة مزيدة، وكذلك الألف اللي التأنيث اللي قبلها أيضا مزيدة، والدليل على ذلك عدم وجودها في كلمة حمرة. طيب وكلمة صحراء، إذا قلنا أصحر لا توجد الهمزة، وكلمة علماء اللي هي جمع تكسير أقول لا توجد في كلمة علماء، وكلمة أصدقاء لا توجد في كلمة صدق اللي هو المصدر يعني. القسم الرابع أولادي اللي هو الاسم الشبيه بالصحيح، اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون، مثل كلمة ظبي وهدي وعلي ودلو وسهو وعدو. أولا لماذا سمي بذلك الاسم؟ لماذا سمي شبيه بالصحيح؟ أولا هو انتهى بياء وانتهى بواو، يعني كلمة دلو ده انتهى بواو، والأول والواو من حروف العلة، وكلمة الضب انتهى بياء والياء من حروف العلة، لكن نلاحظ أن الحركات ظهرت على الياء وعلى الواو. أقول مثلا هذا دلو، ورأيت دلوا ونظرت إلى دلو، وتقول هذا ظبي، رأيت ظبيا نظرت إلى ظبي، فلذلك سمي شبيه بالصحيح. يبقى شبيه بالصحيح لأنه يعرب مثل الاسم الصحيح بحركات أصلية. القسم الخامس اللي هو الاسم الصحيح، كيف يعرف وبضدها تتميز الأشياء، يعني هو يخالف المقصور والممدود وكذلك الشبيه بالصحيح، فده يا أولادي الاسم الصحيح. فالاسم الصحيح مثل كلمة رجل وكتاب وسهل وماء، كل هذه اسم أسماء يا أولادي صحيحة وليست معتلة. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الدرس،